جماعة الأخوة أحيانا تمر بين السنوات لا نلتقي. أنا أشتاق الخبز البر الذي على الجمر من يد الوالدة الكريمة. زاد الداعية الإيمان العميق والاتصال الوثيق والفهم الدقيق. وعنك وإلا فالمحدث كاذب. هذا جود الصوت معلمنا ما ركزت أكثر. أشياء كنت تتمنى أن تعملها بالوالدة ولم يبقى الزمن. كثير من الدعاة اليوم يحفظون لكن للأسف ما يحفظون ما يحفظون. نرقى بأحلام الشباب. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تلك السواعد باللقاء يحلو بها. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه، أما بعد، لما طلب مني الدكتور محمد أبو معاذ أن أتكلم في الجمع قلت صعب، والله صعب أن يتحدث الإنسان أمام أساتذته، أمام مشايخه، أمام من يعتبرهم يعني هامات عالية، لكن كما تعلمون وأنتم تعلمون أن ربما المفضول يتحدث أمام الفاضل والمتعلم يتحدث أمام معلمه أحيانا. النصيحة أنصح بها نفسي قبل أن أنصح الجميع، من أعظم ما يرفع العبد بين الناس وعند الله عز وجل تواضعه، أن يتواضع للخلق، أن يعرف حقيقة نفسه وقدر نفسه. كلام حنا نعمل منه محاضرات، ومستعد أي واحد فينا أن يتحدث ساعات في التواضع، آيات وأحاديث وقصص للسلف لكن السؤال الواقع العملي وليس أمام الناس. المشكلة فيما بيننا وبين ذلك العامل الفقير المسكين أو هذا الحارس الذي يمنعني أحيانا من دخول مكان، أو هذا الخادم اللي ما خدمني مما يعتبره بالنسبة لي يعني مكانتي، ما أعطاني حقي في الخدمة. ولا هنا يتبين تواضع الإنسان حقيقة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تخيل موسى عليه السلام بجلالة قدره، كليم الله، من موسى؟ من أولو العزم، من موسى الذي قص الله قصته في القرآن فأكثر منها؟ من موسى عليه السلام يأتي إلى رجل أقل منه منزلة، هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا يا الله؟ والله أنا مرات لما أمر في سورة الكهف على هذه الآيات أحتقر نفسي، متى جلسنا مع واحد أقل منا علما ونتعلم منه؟ علمني، فهمني، أخبرني، أشر علي، من يفعلها؟ وإن كنا نقولها نظريا لكن الواقع العملي غير. من الآيات التي رددها عمر بن عبد العزيز ذلك الرجل الرفيع قدرا، ترى ما كان يملك إلا ثوبة عند الموت، ليس بالثياب ولا بالمركب الحسن ولا بالشكل يرتفع الإنسان أبدا، والله عمر مات وما يملك إلا ثوبه ابن عبد العزيز. آخر آيات رتلها: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. الصدمة أن أفضل إنسان على وجه الأرض لما يدخل أحد المشركين إلى المجلس ما يعرفه بينهم، ما يعرف وين الرسول بين الصحابة، أيكم محمد؟ شوف الصدمة. احنا اليوم في أي مجلس نعرف، كل طالعنا والكل قدمنا والكل، أحيانا نظن أن هذا عاجل بشرى المؤمن وما ندري أحيانا هذا من غرور، ما يعرف الإنسان أحيانا أن هذه نفخات أحيانا من الشيطان ينفخها في ابن آدم. من مثل ابن حنبل في زمانه؟ شوف تواضعه، كم بكى وتحسر على الشهرة، كان يندم على أنه اشتهر بين الناس. احنا ودنا الناس تعرفنا، خلينا نكون واقعيين وصريحين مع أنفسنا، صح بشر ونتعذر أحيانا، هذه طبيعة البشر لكن كلما ارتفع العبد عند الله كلما زاد تواضعا بين الناس. أكثر مني تعرفون الشيخ بن باز رحمه الله، الشيخ بن عثيمين، الشيخ بن... أنتم أعلم بهم مني، أنا جلست معهم قليلا، لكن مما كان يميزهم تواضعهم بين الناس. يعني الشيخ بن عثيمين كنت أحيانا أرحمه وأرأف لحاله في الحرم، شلون الناس هذا يجر وهذا يجلس وياه وهذا يمنعه حتى ما يخلونه يطوف. إحنا ما نفعلها والله، أحيانا نتلثم عشان لا حد يعرفنا، نبي نرتاح من الناس شوي. ما ارتاحوا والله ولا تأففوا أبدا، ما شفتم متأففين، وأنتم أعلم بهم مني. سليمان عليه السلام ملك نبي، يعني كل واحدة لوحدها تكفي أن يرتفع بين الناس. لو كان ملكا لوحده لكان، ولو كان نبيا لوحده لكان من كان، ملك ونبي. ويأتي هدهد يقول لأحط بما لم تحط به، أعرف شيء أنت ما تعرفه. تخيل يجيك واحد من تلاميذك يقول لك أنا أعلمك، أنا أفهمك، أنا ذكرك إذا كنت ناسي، أنا أشير عليك فعلك خطأ. كبير عندنا هدهد يقول حق نبي ويقول نسمع ننظر، قد يكون صادق، وإذا كنت كاذب نحاسبك. شوف الأدب حتى مع هدهد، ليس بشرا. تواضع من أعظم الأخلاق، والله ما أعرف خلقا يرفع عبدا بين الناس كالتواضع. حتى البذاذ أحيانا من الإيمان، ترى يعلم، يرب الإنسان فيها نفسه، يعلم الإنسان فيها، مو عيب. أنا أذكر أحد الدعاة كنا نفتقده في المعتكف أحيانا، كان عندنا مكان خاص في المعتكف مع الشباب نجلس في المسجد في العشر الأواخر، كنت أفتقده، داعية ما أبي أذكر اسمه، فطور الأول يفطر معانا، فطور الثاني بعد الصلاة ما أشوفه، إحنا فطورنا الأساسي بعد الصلاة، أدور أدور عليه ألقاه في غرفة العمال يجلس معاهم. أقول له أبو عبد الله ليش؟ يقول والله أجد راحة نفسية بين هؤلاء. قلت له يعني متضايق منه؟ قال لا والله أخواني وأحبكم، لكن لما أجلس مع هؤلاء المساكين البسطاء أجد راحة ما أجدها في غيرهم. وكان يفعلها السلف، كان يفعلها بعض الصحابة حتى ليس تابعين، صحابة يجلسون مع المساكين والفقراء يجد في نفسه شيئا يكسره. عمر فعلها لما حمل على ظهره قربة، قلت في نفسي بخن بخن يا عمر، وجدت في نفسي أردت أن أكسرها. خنعود نفسنا يا أخوان أن حنا حالنا حال البشر، بل يمكن حنا أسوأ حالا من الناس، الله سيحاسبنا أكثر من الناس. وأحيانا والله الواحد يشوف بعض العامة من عبادته ويحتقر نفسه، والله كان الشيخ أكثر أكثركم سمعته يقول في دروسه هذا الكلام، أسمع من العامة عبادة وأعمالا نحتقر أنفسنا. إحنا إيش؟ إحنا بس ترى اسم، أحيانا اسم والله، ونغتر بثناء الناس علينا. والعبرة ليس الناس، العبرة رب الناس. لا تنظر إلى رؤية الناس لك وثناء الناس عليك، هذا كله ترى زائل. أنا ما ودي أطول لأنه خاطرة، ما كنت أعرف إيش أقول حق مشايخي علمائي، وأنا حقيقة استفدت يعني من المشايخ هؤلاء كلهم. حتى أقول للشيخ عبد الواحد يقول له بك أستجير هذه، ما تعرف كيف أثرت فيني. يمكن قالها في لحظة يعني عابرة، ما كان معد لها ولا كان مرتب لها، ولا كلماتكم كلها أثرت فيني، بل والله أحيانا أعيدها مرات عشان أتعلم وأتعلم وأتعلم. فالخاطر هذه ليست لكم إنما هي لي، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله. بالشوق بالشوق بالشوق بالشوق نفتح كل باب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. سواعد الإخاء، هذا يعتبر اللقاء الثاني مع أبطال سواعد الإخاء، يعني أكسجين الحياة، الدعاء، الشيخ طارق الحواس. أتوقع اللي يعرف الشيخ طارق الحواس إعلاميا يعرف اسمه طارق الحواس فقط. أول سؤال، شيخ طارق اسمك الخماسي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فأولا أحمد الله تعالى أن يسر لي المشاركة في هذه في هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكر إخواني وعلى رأسهم دكتور محمد أبا معاذ حرصه على أن أكون من ضمن المشاركين، وإن كنت أقلهم معرفة وشهرة ولكنه رفعني باجتماعي بهم. أنا طارق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحواس. طارق بن عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن الحواس. تريد ما بعد عبد الرحمن بن صالح؟ هذا الثلاثي. اي نعم. شيخ طارق، عدد الاولاد 5، بنتان الكبرى منهم ضحى وهي الان تخرجت من الجامعه ولله الحمد، وتقى في سنه ثانيه جامعه، وبعدها المنذر وهو في ثالث ثانوي وان شاء الله الان في اختبارات، اسال الله ان يتمم لها على خير، وبعده عبد الرحمن في ثالث متوسط، وآخرهم يزن عمره 5 سنوات. ما شاء الله، يعني الآن أبو المنذر. أبو المنذر نعم. شيخ طارق، تستغرب من هذا السؤال كأنه مهم كذا وأنا جالس كأنه بس أقول سؤال مرة مهم، هو أنا أشعر أنه مهم. أكلة يحب يأكلها الشيخ طارق من أمه؟ والله يا أمي أنا أقول لك بكل صراحة، يعني آتاها الله عز وجل، أسأل الله أن يحفظها لنا، قدرة على إجادة الطبخ بحيث يعني ليس هناك شيء تقدمه أو تصنعه لنا إلا وأنا تجدني من أكثر الناس إقبال، لكن هناك يعني شيء جامع عليها. أي والله الكبدة، إذا طبخت أمي الكبدة فلا لم أطعم مثلها أبدا، لا من أخواتي ولا من زوجتي ولا من أحد. أجل تتحسر وانت في منها يوم. أي والله، أي والله تفوتني تفوتني والله، مع أن أمي تتقن المرقوق وتتقن الهريس وتتقن الرز، حتى أبنائنا نحن أبناء إخواني وأخواتي نجتمع في كل جمعة بيت الوالد الله يحفظهم لنا جميعا، يأتون فقط عشان يأكل الرز من الوالد. الله يحفظ لك الشيخ طارق. الشيخ طارق، القراء كثير، كل واحد سبحان الله يستمتع بقراءة بعض المشايخ، من القارئ اللي تشعر انه يجذب كثير خاصة في سفرك او في انك تسمع بي؟ الشيخ عبد الرشيد صوفي هو من اكثر القراء الذي اطرب لقراءته، وبعده الشيخ علي باجابر رحمه الله، هم من اكثر من اسمع لهم، مع اني اطرب كثيرا ايضا لغيرهم مثل الشيخ المنشاوي والشيخ عبد الباسط والشيخ مشاري وغيرهم من القراء، لكني حقيقة في المقدمة إذا سمعت الشيخ عبد الرشيد لا أغير القناة ولا الإذاعة، أو كان معي شريطه لا أعدل به شيء، ثم يأتي الشيخ علي باجابر. أنت من الدعاء، ومن الدعاء الشيخ تسمع له أحيانا في سفرك، تأخذ لك داعية معين وتسمع له كثير من المحاضرين؟ والله أكثر شيء حقيقة أطرب لسماعي هو الشيخ سلمان بن فهد العودة، هو الذي يعني حقيقة إن استمعت له يعني شعرت أنني أجني فوائد وحكم ويعني ثمرات قل ما أجدها في محاضر غيره. هذول معجبينك المعانا؟ ما شاء الله كلهم كنت أستمع لهم بلا مبالغة، أقول لك صحيح الشيخ سعد أنا من أوائل. يا ريت تسمعك الشيخ عايز الشيخ سعد البريك الله يحفظه، أنا من البدايات كنت أسمع له أيام ما كنا في المرحلة الجامعية وقبلها الثانوي، الشيخ عايد مثله كذلك كان هو المصدر أنا ذاك، وهو الذي له الحلبة إن صحت العبارة، ثم الشيخ عبد الوهاب كان أيضا خطيب العاصمة كما كان يرسل الرسائل، الشيخ عايض من أبها. بديت ترقى شوف. ها؟ بديت ترقى. ليه؟ فهو كان يعني أقصد كانوا هؤلاء من الأوائل من كنا نستمع لهم في المملكة، لأنهم كانوا لهم مادة توزع بقوة، وبقية مشاهد الشيخ يعني الشيخ نبيل والشيخ محمد والشيخ إبراهيم استمعت لهم أكثر المحاضرة، والحقيقة أستفيد وأنتفع، لكن قلت لي أنت من تحرص ومن هو الشيخ سلمان؟ طيب شيخ، صوتك جميل إحنا نعرفه، إحنا خلينا في القرآن الآن، الحدى لك فيه حانت مع الأهل؟ والله أفعله لأن والدي حفظه الله، الوالد يعد ممن أوتي صوتا خاصة في الحدى، وكان حفظه الله صلى الله عليه وسلم تمم له على خير ويعطيه الصحة والعافية، يسجل لأصحابه المقربين شعرا بصوته، ويعمله على شكل له للوالد نغمة خاصة يعني. لكن كبار زملائه من ممن يعني كانوا أحياء وتوفوا أو ممن هم الآن أحياء يعني دائما إذا قابلهم أنا أسمعهم إذا جاءوا عندنا في المجلس يطلبون منه يسجل لهم بعض القصائد. ووالدي شاعر شاعر عربي فصيح ما عنده في الشعر النبطي يعني صوته جيد كما أنه قارئ للقرآن. فأنا يعني إذا عملت أحيانا حداء لبعض الأبيات الشعرية مع أني أنا أقولها بكل صراحة ممن لا أحفظ يعني الحفظ عندي صفر على الشمال ولكن ما يبقى في ذهني من الحفظ يعني أقلد فيه والدي بصوت والدي. هذا خلينا فيما يبقى في ذهنك من الحفظ أن تسمعنا شيء مثلا أقول لنا مع أن الآن صراحة أنا متأثر بنغمة الشيخ عبد الواحد لأن تشبعت لا لا نبغى حقت أنا عاد أحاول أتعذر بسم الله. يلا بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن جوده في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أرفع. بس الله يجزاك خير. شيخ اسمعنا شيء من القرآن. من القرآن اعطونا جوف الطبيعة يا حبايب. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. جزاك الله خير. لك شريط قديم شيخ صحيح ليش ما تكررت في القرآن؟ أولا يعني صوتي ضعف الآن مع كبر السن هذا بلا شك يعني أنا الآن أبلغ من العمر 46 سنة أحيانا الصوت والكبر السن يعطي الصوت شيء من الخشوع أي صحيح لكن أنا صار النفس عندي قليل وقراءتي السابقة تتطلب نفس حتى تكون يعني متكاملة أو على الأقل يكون تأثيرها جيد الآن ما عدت أقدر على في هناك محاولات يسجلون لبعض المحبين أثناء الصلاة في رمضان وأحيانا في بعض المحاضرات لكنني لا أجد نفسي الآن قادر على أن أتي بنفس تسجيل السابق. شيخ لو قلنا لك كلمني بالضبط يعني أنا الشيخ إبراهيم الدويش. الشيخ إبراهيم الدويش رجل كما يقال صاحب دمعة يغلب عليه الخشوع والخضوع وأحسبه من المخلصين والمخلصين القلائل في أعمالهم لما أرى عليه من أثر علمه ودعوته وأنا حقيقة من المحبين له ولطرحه المبارك وأمل خيرا كثيرا فيما يقوم به الآن من جهد مبارك في مركز رؤية والذي أتطلع أن يكون بإذن الله مركزا بحثيا قادرا على أن ينافس مراكز كبرى في العالم بإذن الله. جزاك الله خير. كلمة عن سواعد الإخاء، هذا البرنامج المبارك. حقيقة فكرة رائدة رائعة إبداعية جديدة، لا في المحتوى ولا في الهدف ولا في الآثار. والحقيقة أنا أذكر أنني كان حينما حدثني الدكتور محمد مباشرة لم أتردد في قبولها، لأني أشعر أن هذا الهم الذي طرحه كل داعي يتحدث عنه، وكلهم يأمل أن يكون سببا في إنجاح مثل هذه اللقاءات. إن التقاء الدعاء والمشايخ مع بعضهم لبعض وسماع بعضهم لبعض وأن يتعرف بعضهم على بعض أكثر هو من أكبر العوامل التي يبقيهم في لحمة واحدة في صف واحد، وحين ذلك يصعب على عدوهم أو على المغرض الذي يريد أن ينال منهم أن يضعف ساحتهم أو قوتهم. الحقيقة أنا يعني ما رأيته خلال هذين اليومين شعرت أنها فكرة ناجحة بكل المقاييس، وسيكتب لها بإذن الله عز وجل النجاح المستمر إذا ما يعني استمرت على هذا النحو. وكما أنني أشعر أنها سينبثق عنها خيرا عظيما وكبيرا لهذه الأمة من خلال اجتماع الكلمة وتوحيد الصف ومحاولة يعني إعادة حقيقة النظر في المنطلقات التي ربما ينطلق منها أحيانا بعض المشايخ في تحركاتهم، وسيكون لها بإذن الله إيجابيات لا تعد ولا تحصى لصالح الداعية نفسه ولصالح العمل الإسلامي بل لصالح الأمة الإسلامية بإذن الله. ولذلك حقيقة أنا يعني أعجز عن شكر الإخوة بعد شكر الله عز وجل على جهدهم، وما رأيته من الإتقان والإبداع والتفاني والحرص يدل على نفس يعني لا يمكن أن يبعد عن الدكتور محمد السيد. شبه فريق العمل الإخراجي بقيادة يعني أنا حقيقة أعجبت كثيرا بتفننهم في التصوير وبحرصهم على التقاط ما يسمى أحيانا بالشوارد والنوادر التي ربما يعني يستطيعون أن يدخلون بها مسابقات. الحقيقة شعرت لديهم حرص وعمل بصمت ومحاولة في التسابق والتنافس في رصد كل ما كلفوا به من متابعة هذا اللقاء ومحاولة رصد كل ما يصدر عنه، ولذلك أنا أكبر فيهم هذه الهمة وهذا الإخلاص وهذا الإبداع وهذا أيضا التفاني والتعاون في إنجاح هذا العمل المبارك. وأنا أشكرك. جزاك الله خير. شكر الله. السلام عليكم ورحمة الله. تلك السواعد باللخاء يحلو بها وعد اللقاء. هي في الحقيقة رسالة إلى أبنائي وبناتي الذين حببتهم، قابلتهم في الجامعات في الثانويات، قابلتهم في كثير من المنتديات والأماكن. أشعر والله بما فيهم من خير وحرص وحب للإسلام ونصرة المسلمين. أول شيء لأجل أن تقدم شيئا للدين أن تصنع هذا التقديم لنفسك، أن تبدأ بنفسك فتصلحها في حرصك على صلاتك، حرصك على برك الوالديك، حرصك على قراءة القرآن، حرصك على ضبط علاقتك برب العالمين، حرصك على أن تكون في السر وفي العلن محبا لله جل وعلا مقبلا عليه. كذلك أن تحرص أن تكون جادا في حياتك في ما أنت عليه، كنت في دراستك نريدك ونريدك أن تكون من الأوائل، إن كنت في اختراع كونوا أيضا من الأوائل، إن كنت في طلب علم كونوا أيضا من الأوائل، يعني تكون همتك عالية والله جل وعلا يحب معالي الأمور ويكره سفسافها. إضافة إلى كثرة الدعاء كثرة الاستغفار اختيار الصحبة الصالحة، أنا والله أحبكم والله وأفرح بكم، وكم بكيت والله لما أرى مواقف لشباب أو لفتيات تكون يعني محزنة من تعاطي مخدرات أو من مواقف لهم ومصائب تنزل بهم. أدعو والله لكم كما أدعو لأبنائي، أحبكم أفكر فيكم دائما، أفرح والله بلقائكم، تسبقني دمعتي في كثير من اللقاءات لما أرى اجتماعكم على الخير. أسأل الله تعالى أن يحفظكم وأن يقر بكم عين دينكم وأن يجعلكم مباركين أينما كنتم. هذا والدكم محمد العريفي يودعكم. بالشوق بالشوق نفتح كل باب. ورجل كتب الله له القبول معنا في هذا اللقاء أخوكم وحبيبكم الشيخ الفاضل الدكتور محمد العريفي أبو عبد الرحمن. وأبغى أحتك بالناس، أبغى أركب الباص وشوفوني الناس وأنا متعلق في المقبض هذا وجنبي شاب يضرب كتفي بكتفه وأسولف أنا وياه. خله يسلم يا أخي، أنا لست شيخا عمري 100 سنة، هذا بيكسر ظهري ولك، خله يسلم. يعني أمامك يا شيخ أقولها، لأن الناس للأسف تتكلم بما لا تعلم أحيانا. أن لا يكون الإسلام يحمل همه، بل هو الذي يحمل هم الإسلام. وأنا أتصور أن المرأة عندها ما لا يقل عن 100 باب دعوي ممكن تعمل من خلاله مع التزامها. بين الحقيقة والسراب نلقى الأحبة والصحاب، أحفاد عثمان هنا بالشوق بالشوق.